قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فإن خير ما يتقرب به إلى الله ومن أفضل ما نتعبد الله به هو كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليهما أفضل صلاة وأتم تسليم وقد أوصى الله سبحانه وتعالى بهما أوصى بهما رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه للأبوين الكريمين آدم وحواء لما أهبطهما إلى الأرض فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله فحث ورغب في كتاب الله وكذا وردت النصوص الآمرة باتباع السنة وتوقيرها قال تعالى ذكره وإن تطيعوه تهتدوا وقال تعالى ذكره أيضا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة الحديث فكان لزاما أن نذكر بالقرآن أنفسنا والمسلمين امتثالا لقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وكذا نذكر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالمنابر والمساجد شرعت لذلك للتذكير بالله ولذكره وللتذكير بكتابه وتلاوته وتعليم الناس سنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام فأذكر نفسي وإياكم ببعض الآيات وبعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من سورة الرحمن وهي صدر سورة الرحمن سورة الرحمن تسمت باسم الرحمن ومن أهل الشرك من كان يثبت هذا الاسم لله سبحانه ومنهم من كان ينفيه ويتعجب منه أما المثبتون له فقد ذكر بعض شأنهم في سورة ياسين إذ قالوا ما أنزل الرحمن من شيء أما النافون له فقد قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا فمن أهل الشرك فرق كانت تثبت هذا الاسم لله ومنهم من كان ينفي هذا الاسم عن الله. ولذا ففي صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اعترض سهيل وقال ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم. الحديث هذا. ولقد قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسم أظهر شيئا من رحمة الله، فرحمته سبحانه وسعت كل شيء، حتى الكافر في الدنيا يرحم، في الدنيا يرحم. ولما سأل الخليل إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يرزق المؤمنين عند الحرم وخص بالذكر والدعاء المؤمنين، إذ قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لم يجب إبراهيم عليه السلام إلى قصر الدعوة على المؤمنين، بل قال تعالى ومن كفر، أي سأرزقه أيضا فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالرحمن وسعت رحمته في الدنيا كل شيء. والرحمن وكما سلف اسم لا يجوز لأحد أن يتسمى به، فهو اسم الله من الأسماء التي لا يتسمى بها غيره. ولذا لما أطلق مسيلمة الكذاب على نفسه رحمن اليمامة وسم بأنه الكذاب، ولا يقال إلا مسيلمة الكذاب. الرحمن علم القرآن، امتن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة على عباده بمنن، أولها وأعظمها أنه سبحانه وتعالى علم القرآن. ففارق بين الذي ليس عنده قرآن والذي لم يهتدي بهدي القرآن وهو الأعمى حينئذ، وبين المستبصر بكتاب الله، المستبصر بسنة رسول الله، إذ الله قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالقرآن بصائر نبصر بها ونرى بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب. قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فالقرآن تقوم به الأحداث وتقوم به الأشخاص، فنرى الحق حقا والباطل باطلا. والذين هم في معزل عن كتاب ربهم وسنة رسولهم يرون الأمور على غير حقيقتها، فقد يرى أحدهم الباطل معروفا وحقا ويرى أحدهم الحق باطلا. فهذا شأن من فقد البصيرة والعياذ بالله من فقدانها. امتن الله على الخلق بأول منة الرحمن علم القرآن، يسره سبحانه للذكر كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سهل في عباراته، فصيح في لغته، قوي الدلالة على ما يحتج له به، كل شيء فيه كله خير، يدعو إلى الخير، يحذر من الشر بأسلوب سهل ومعروف وميسر. فمن الذي يجهل؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أبلغ بيان وأوجز قول، ومع ذلك يؤدى به الغرض. اسأل العامي ما معنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ستجد عنده جوابا. سل العامي ما معنى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ستجد عنده الجواب. قرآن ميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متعظ، هل من معتبر. الرحمن علم القرآن، فجدير بكم أن تقبلوا على هذا الكتاب المبارك الموصوف بأنه كريم، والموصوف بأنه حكيم، والموصوف بأنه مجيد، والموصوف بأنه عزيز، والموصوف بأنه مبارك. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. مبارك عليكم عند تعلمه وعند تعليمه وعند تدبره وعند تلاوته وعند العمل به وعند الدعوة إليه. مبارك عليكم في الدنيا، مبارك عليكم في القبور، مبارك عليكم عند لقاء الله، مبارك عليكم في جنات الله. فكل الوارد منه خير بإذن الله. فأقبلوا على كتاب الله سائلين الله أن يجعله حجة لكم لا حجة عليكم، ولا تنبذوه وراء ظهوركم. فإن رب العزة قال في بيان شكوى النبي قائلا: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فتدبروه وأقبلوا عليه خير من أي كتاب، كل ما فيه حق هو كلام ربنا الذي لا يضل ولا ينسى ولا يظلم ولا يحيف ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. من منن الله عز وجل على الإنسان وبعد خلقه أنه علمه البيان. والبيان بيانان في الغالب: البيان باللسان وهو المنطق، النطق تعرب عما في نفسك بلسانك، لست كالبهيمة العجماء التي لا تكاد تفصح، إنما هي تنعق. أما الإنسان فعلم البيان، علم الإفصاح عما في نفسه. وكما سلف فالبيان بيانان شهيران، وثم بيان ثالث قل استعماله. البيان الأول هو البيان باللسان والإعراب عما في النفس باللسان، وهذا من فضل الله عليك، تشعر به عند لقاء الخرس، عند لقاء الأخرس، عند لقاء الأبكم. والبيان الثاني البيان بالكتابة، علمه الله الكثيرين من الخلق. فالبيان بيانان: بيان باللسان وبيان بالقلم، كما قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وهذا وذاك يفيدان، أعني مطلع سورة الرحمن في تعليم البيان ومطلع سورة العلق في تعليم الإنسان، كلاهما يدل على الحث على التعلم. فليس العالم كالجاهل. فأقبلوا على كتاب الله وأقبلوا على سنة رسول الله وتعلموا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. فأقبلوا على العلم الشرعي، انظروا ماذا يريد منكم ربكم، انظروا ماذا يريد منكم نبيكم قبل أن يحشر أحدكم بين يدي الله ويكون جوابه كجواب العميان. إذ الله قال في شأن أقوام: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، لا يدرون بماذا جاءت الرسل. فأقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهذا شأن الشمس والقمر، يجريان بحساب، والنجوم والأفلاك تجري بحساب أيضا، لا يصطدم نجم بنجم ولا يلحق قمر شمسا، لا يحصل اصطدام لا بين شمس وقمر ولا بين كوكب ونجم، بل كل كما قال تعالى: كل في فلك يسبحون. من الذي سيرهم في هذه الأفلاك؟ ومن الذي نظمها أحسن نظم ورتبها أحسن ترتيب؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إذ قال: وكل في فلك يسبحون. والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. النجم قال بعض العلماء النجم هو النجم الظاهر السيار في السماء، إذ هو جاء عقب الشمس والقمر. وقال آخرون من أهل العلم كلا، بل النجم هو الحشيش الأخضر النابت على الأرض فيطلق عليه نجم. وكذا كل نبات ليس له ساق يقف عليها يسمى نجم، والشجر الذي له ساق. ففرقوا بين النباتات، النباتات التي لها سيقان يطلق عليها أشجار، والنباتات التي ليست لها سيقان كالحشيش ونحوه وقريب منه البرسيم ونحو ذلك يطلق عليه النجم، وإن كان أكثر الإطلاق على الحشيشة التي في الأرض ونحوها. والنجم والشجر يسجدان، فكل هذه تسجد لله. وإن استكبر الكفرة من بني آدم فإن المخلوقات تسجد لخالقها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فشرف نفسك بأن تكون مع المخلوقات الساجدة لربها، الساجدة لخالقها، الساجدة لباريها، ولا تستنكف ولا تستكبر عن السجود لربك، فتكون آنذاك الدواب أفضل منك، البهائم أفضل منك، إذا أنت استكبرت عن السجود لله. بل تكون الجمادات أفضل منك، تلك التي تسبح بحمد ربها وتسبح بحمد باريها، إذ الله تبارك وتعالى قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها، أي بلا عمد ترونها، والسماء رفعها، خلقها أعظم من خلق الناس، كي يتعظ الناس وكي يعتبروا ويوقنوا أن البعث آت لا ريب فيه. والسماء رفعها ووضع الميزان، أي وضع العدل بين الناس، وضع القسط بين الناس. وكذا أنزل الميزان، أنزل الميزان سبحانه وتعالى وعلم الناس إياه، وأنزل الميزان لإقامة العدل للإنصاف بين الناس. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، لا تجوروا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وهذا الميزان الذي أشير إليه في الآيات الكريمة، وإن كان يتنزل على الموازين التي ترونها الآن والتي يشترى بها ويباع، فإن المدلول أعم، فالشخص يكون منصفا، منصفا وسطا، على القريب وعلى البعيد على السواء، يكون في باب الشهادات قوالا بالحق، ولو على نفسه أو على أبويه أو على الأقربين، يكون نصفا بين كل الخلق، متوسطا عدلا، يقول كلمة الحق، لا يهاب ولا يميل ولا يطغى ولا يجور. وهكذا ينبغي أن تكون. سئلت عن شخص: لا تبخس الناس أشياءهم، إن كان فيه خير قل الذي فيه، إن كان فيه غير ذلك والمستفتي يستفتيك لعلة من العلل، يريد تزويجه، يريد الاتجار معه، بين ما فيه بما يرضي الله، وكن منصفا وكن عدلا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فأنزل الله الميزان لإقامة العدل بين الناس، لإقامة الحق بين الناس، لا ظلم ولا جور، لا يمينا ولا شمالا، إنما الوزن بالقسط، كما قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي ولا تنقصوا الموازين. وبهذا تسمو الأمم وترتفع وتسلم من الشرور والحوادث إذا كان القائمون عليها عدولا، لا يميلون ولا يجورون ولا يحملهم بغض شخص على مزيد الانتقام، ولا يحملهم حب شخص على مزيد من الإكرام، بل أمة وسط منصفة عادلة قائمة بأمر ربها، وبذلك تدوم الحياة وتسلم الأمم من الآفات. حتى الأمم الكافرة إذا كانت فيما بينها عادلة، إذا كانت فيما بينها عادلة مع أنها كافرة بالله، فإن العذاب على الكفر يؤجل للآخرة. أما إذا حصل ظلم فينزل الله عقابه عليها في الدنيا عاجلا. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، قيل بشرك فقط، إلا إذا انضم إلى الشرك فساد آخر وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي لم يكن ربك ليهلك القرى لمجرد شركها في الدنيا، إنما العذاب على الشرك يؤجل للآخرة، حق ربنا. أما إذا انضم في الدنيا تطفيف للكيل والميزان وظلم من الناس بعضهم لبعض، أو قتل وبغي، أو فعل فاحش كما فعل قوم لوط، أو تمرد على الخلاق وتمرد على الخلق كما حصل من قوم عاد، أو فجور وتعدي على آيات الله كما حصل من قوم ثمود إذ عقروا الناقة وقد جاءتهم مبصرة، فإن البلاء ينزل والانتقام يشتد. أما إذا كان الأمر مقصورا على الشرك فإن عذابه يؤجل للآخرة إذا كان القوم فيما بينهم عدولا. ولذا نرى النكد الذي يعتري بلاد الإسلام، مع أنهم في الغالب يؤمنون بالله ويصدقون برسل الله ويقرون بالبعث الآخر ويقرون بسؤال الملكين، لكن لما تفشى الظلم بينهم، ولما سفكت الدماء بغير حقها، وأكلت الأموال بغير حقها، وتفشى الربا وتسلط الأشرار، حينئذ ترى الابتلاءات تحل بالأمة بلاء بعد بلاء، بلاء بعد بلاء. أعوذ قائلا: إن الله يقول: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ثم ذكر منته على الناس بخلق الأرض، والأرض وضعها للأنام، وضعها للخلق، هيئها لهم سبحانه وتعالى، جعل فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، جعلها مهادا، ليست كلها جبال وعرة لا يستطاع السكن فيها، وإنما فيها وديان وفيها سبل فجاج يهتدي الناس فيها إلى مصالحهم لقضائها. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف أي ذو التبن، والريحان، قيل الريحان الذي يشم المعروف من تعداد نعم الله على الخلق. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وهذا فيه إشارة إلى التنظف والتطيب، وينبغي أن تكون هكذا يا عبد الله طيب الريح. إذا أقبلت على زوجتك تقبلها وأنت طيب الريح، استراحت لك. أما إذا كان فمك مليء بالدخان ومليء بالبصل ومليء بالثوم، وجئت تقبلها تكاد أن تنفر منك، وهي الأخرى كذلك. فديننا حث على النظافة كما لا يخفى، والرسول يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان إذا دخل البيت بدأ بالسواك، إذا قام من النوم بدأ بالسواك، إذا أقبل على الصلاة بدأ بالسواك، عند الموت يستاك صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لنظافة الأفواه، وغيرها من النظافات من وردت فيها نصوص بحسبها. قال تعالى: والحب ذو العصف، والعصف التبن أو الورق الذي يتكسر بعد، والحب ذو العصف، والريحان قيل في الريحان ما قد سمعتم، وقيل في الريحان الثمر المستطاب. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حسن وحسين: هما الريحانتان من الدنيا، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا، لا نكذب بشيء من نعمك وفضلك يا ربنا. ورد في الباب حديث في سندهم قال: ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما لي أرى الجن أحسن ردا منكم لما نزل، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا، لكن سنده ضعيف، ولكن على قول من يتأول القرآن أن يجيب على التساؤلات التي ترد فيه لا مانع أبدا، ويستحب أن يتأول القرآن بهذا المعنى. فإن ابن عباس كان إذا سمع أليس الله بأحكم الحاكمين قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. إذا سمع أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال: سبحانك اللهم، فبلى. ولما صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشاء ورأى عبد الله بن السائب ووجده يقرأ من سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون، رفع إصبعه إلى السماء قائلا، أو عفوا قال بصوت عال في المسجد في الصلاة: أشهد أشهد أشهد أشهد، لما تلا التالي: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والرسول الأمين عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل، فإذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا أصلك يا ابن آدم، مخلوق من طين صلصال لين، ثم بعد تجمد فقوي فأصبح مثل الفخار. خلق الإنسان من صلصال، وهو الطين الذي ليس بمطبوخ في النار، والفخار هو الذي أدخل النار فقوي واشتد. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وهو طرف اللهب ومنتهى، وهو أشده في الوجع وأنكاه. وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، ولا تعارض، فربنا رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين، ورب المشارق ورب المغارب، قيل مشرق الشمس ومغربها، وقيل أيضا في المشرقين مشرق القمر الشمس والقمر ومغربهما، وقيل في المشارق مشارق الشمس والقمر والنجوم، والمغارب مغاربها، وكل من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار مرج البحرين يلتقيان، العذب والمالح على رأي كثير من العلماء، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يدخل المالح في العذب فيفسده ويدمر على الناس معايشهم، بل جعل الله بينهما برزخا. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي العذب على المالح ولا المالح على العذب، وبين يدي الساعة يحصل كما قال تعالى: وإذا البحار فجرت اختلط عذبها بمالحها، كما قال البعض. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فتفكروا في آيات الله سبحانه، واستدلوا بها على قدرته، على عظيم قدرته، على أنه الفعال لما يريد، على أنه الله الحق المبين. قال تعالى: وله الجوار المنشآت ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قيل إن ذلك تقليبا، لأن اللؤلؤ يخرج من البحار ولا يخرج من الأنهار، وقال فريق من العلماء لا مانع أن تكون هناك أنهار أيضا يخرج منها اللؤلؤ ما دام الله قد أخبر بذلك وإن كنا لا نراه. قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت له السفن العظيمة الجواري التي تجري في البحر كالأعلام أي كالجبال كما قال ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإن كانت هذه الدنيا بما عليها من زخارف وتنافسات وقصور وفلل وعمائر شواحق ونسوة حسان وسبل للمواصلات والمراكب والمناصب وغير ذلك فكل ذلك سيفنى وكل ذلك سيبيد. وكما قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن لم تكن شيئا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن دليل على عظمة ربنا وفيه استحساس لنا على أمور أذكر نفسي وإياكم بها. فمن عظمة الله أننا جميعا بل وكل المخلوقين من بني آدم والجن والملائكة بل والمخلوقات الأخرى من دواب وسباع وطيور سوارح وحيتان سوابح كل هذه الأشياء إذا قامت في صعيد واحد تسأل ربها في وقت واحد فإنه جل وعلا يسمعها جميعا. أنا وأنت إذا تكلم شخصان في أن واحد ما استطعنا التمييز تمام التمييز. فإذا تكلم عشرة أمامنا في وقت واحد لا نستطيع أن نميز كلام العشرة إن ميزنا ميزنا قولا واحدا. فإذا تكلم مئة منا إذا تكلم مئة أمامك في وقت واحد هل تستطيع أن تفهم كلامهم؟ لا يمكن أن تفهم كلامهم. إذا تكلم شخص من بعيد لن تسمع كلامه إلا بواسطة ناقلة. ولكن ربنا ليس كذلك هو السميع. كل الخلائق لو تكلموا كل في مكانه كل في مقامه الإنس على وجه الأرض والجن لا يعلمهم إلا الله والملائكة في السماوات والجن في الأرض والسماء كذلك والحيتان في قاع البحار والوحوش الكواثر في الغابات كل هؤلاء إذا تكلموا في وقت واحد يسمع ربنا كلامهم وإن شاء أن يعطيهم جميعا ما سألوه من غير أن ينقص ذلك مما عنده شيئا كما في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم المستقدمين منكم والمستأخرون وأنتم أيضا وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحانك يا غني سبحانك يا كريم سبحانك يا وهاب سبحانك يا من بيده الفضل يا من بيده الفضل العظيم، يا من يده ملأى سحاء الليل والنهار، يسأله من في السماوات والأرض، وإن شاء أعطاهم أعطاهم. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، آية تبشر، تبشر وتثير التفاؤل. كل يوم هو في شأن، من شأنه كما قال أئمتنا وعلماؤنا كالحسن البصري والإمام الشافعي وغيرهما، بل ورد بذلك حديث مرفوع لكن في سنده ضعف، كل يوم هو في شأن، يرفع قوما يضع آخرين، ذليل يعز، عزيز يذل، شخص يسجن وآخر يخرج من السجن وتتبدل الأحوال. هذا يحاكم الأشخاص اليوم، وهو هو يحاكم غدا، هذا يبكي اليوم ويضحك غدا، هذا يضحك اليوم ويبكي غدا، هذا فرح سعيد بمولود، وغدا حزين يشيع حبيبا سبحانه وتعالى، يغني ويقني، يضحك ويبكي، يرد غائبا، يفرج كربا، يزيل هما سبحانه وتعالى. فالأحوال تتبدل ولا تثبت على شيء إلا بإذن الله، لكن من شأن ربنا كل يوم هو في شأن، يعز هذا يكرمه، يهين ذاك يهينه، يهين هذا ويذله، يغني هذا الفقير. ترى ابن القرية الذي اغتنى ورفع العمائر الشواهق، من أبوه ومن هو؟ تتعجب من قدرة الله، لقد كان فقيرا وأبوه كان أفقر منه، ولكن العزيز أعز. وهذا في الدنيا أذل وأهين، وتتغير الأحوال وتتبدل، فلا تيأس أبدا من رحمة الله، وعلى لحظة يأتي الفرج، والعسر مع يسر. وإذا تدبرتم الكتاب العزيز، إذا تدبرتم كتاب ربكم الذي تتلونه وترتلونه، وجدتم كتاب الله ملئ بهذه الأشياء التي تطمئن النفوس. فيوسف عليه السلام في السجن مع السكير والعربيد واللص والقاتل والخمار سنوات طويلة، وفي بداية السجن كان متلهفا للخروج، وقال للسجين الآخر اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين، مكث سنوات طويلة في السجن، وليست له واسطة والله من الناس تخرجه من السجن، ليست عنده واسطة، ليس بقريب لمحافظ ولا بقريب لوزير، ولم يسعى أبوه لاستخراجه، فأبوه في دولة أخرى لا يدري عن ولده شيئا، وليست له إخوة، ليست له عشيرة في تلك البلدة، سجين وهو من بلاد كنعان، سجين في سجون مصر، ليس له إلا الله. ولكنها سنوات من الحياة الدنيا تقضى، قضيت في السجن أكون محسنا، قضيت خارج السجن أكون محسنا، قضيت وأنا في بيتي أكون محسنا. فجلس، إن نراك من المحسنين، يرشد الضال في السجن ويهدي التائه الحائر. وعلى لحظة وبدون مقدمات، إلا أن الأمور تجري عند الله بمقادير، يرى ملك مصر رؤيا وهو ملك كافر، إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وحينئذ يتذكر السجين ويسأل الملك أن يرسله إلى يوسف، يذهب إلى يوسف اسألوا عن الرؤيا فيفسرها بأحسن تفسير وأجمله. إن الملك يدعوك ائتوني به يا أبا إلا أن يخرج نزيها شريفا غير متهم ولا قاتل. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هذا يوسف الذي كان يقول من سنوات اذكرني عند ربك، الآن الملك يرسل إليه فلا يرضى بالخروج إلا نزيها عفيفا حتى يعلم الجميع أنه لم يخن العزيز في أهله بالغيب، إلى أن يقول الملك وبعد ظهور البراءة ائتوني به أستخلصه لنفسي، فتتغير الأحوال وتتبدل ويخرج ممكنا في الأرض. بسبب ماذا؟ السبب رؤيا رآها الملك في منامه، رؤيا رآها الملك في منامه. وكذلك سير الأنبياء وسير الأتقياء وسير الأولياء على هذا النمط. موسى عليه السلام كان متربى في بيت فرعون، له ما يشاء، يأكل ما يشاء ويشرب ما يريد ويتكلم فيسمع له، وبعد قدر عليه من البلاء ما قدر بقتل النفس، وتغيرت أحواله وذهب إلى بلاد مدين يعمل راعيا للغنم 8 سنين من أجل عفة الفرج، وبعد إتمام العشر على رأي ابن عباس رجع مع غنيمات له، غنيمات يسير هو وزوجته وأولاده في الطريق رجوعا إلى مصر ولا يدري ما الله صانع به. فالطلب كان حوله، مطلوب لإعدامه، مطلوب لقتله، ولكن الآباء لهم، الأم لها حق، أخوه له حق، أخته لها حق، عشيرته من بني إسرائيل لهم حق. فخرج مودعا صاحب مدين الشيخ الكبير وأخذ زوجته وأولاده متجها إلى مصر. وفي طور وفي سيناء، وعند طورها عند جبل الطور فيها ضل موسى الطريق في ليلة مظلمة شديدة البرد شديدة الظلام، فالبلاء اشتد والخوف على الأهل والولد والبنات اشتد. الطريق مميت، الطريق مخيف، البرد شديد. وذكر بعض أهل العلم فالله أعلم أن ليلة كانت شاتية، ومع هذه الأجواء المظلمة والخوف الشديد، والخوف الشديد أي شديد، يأتي الفرج. رأى نارا تتعجج في أصل شجرة كما قال البعض، رأى نارا فتوجه صوبها مسادنا أهله لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى، فيصل إليها فيكرم بأعظم كرامة أكرم بها شخص على وجه الأرض، يكرم بتكليم الله له: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يصطفى ويجتبى ويختار من بين الخلق، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فيا لها من سعادة، وهذا الفرح الذي يفرح به يرجع إلى أهله: ما الذي أخرك يا موسى؟ تبشر بالبشارات، زوجها يخبرها بأن الله اجتباه، بأن الله اصطفاه. هكذا فإن مع العسر يسرا، فالأمل في الله لا ينقطع ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. صدق الله إذ قال: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فاسألوا ربكم من واسع فضله، اسألوا ربكم أن يغنيكم من واسع فضله وأن يرحمكم بواسع رحمته، وأن يرزقكم من أطيب الرزق، وأن يدفع البلاء عنكم وعن بلادكم، وأن يؤلف بين قلوب أهل مصر ويهديهم سبل السلام، وينقذ البلاد وينقذ العباد، ويهب المسيئين منها للمحسنين، ويؤلف بين قلوب أهلها على تقوى الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا ينبغي أن يخلو المقام من التذكير بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام. أذكر نفسي وإياكم بحديث للأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وجدير بكم أن تصلوا عليه سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإقرارا بالفضل لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ورغبة في الأجر والثواب، فنسأل الله أن يؤتيه سؤله، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، اللهم آمين. يقول البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول: من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أحاديث فيها هدايات ونور نوفق بها للتعاملات فيما بيننا. فكما تأتي الناس يؤتيك الله، إذا يسرت على المؤسرين يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. إذا رحمت العباد رحمك الله، بل وفي الحديث: والدابة إن رحمتها رحمك الله. حتى الدابة إن رحمتها رحمك الله. ولا يخفى عليك أن امرأة بغيا عياذا بالله كانت تخرج تزني، فوجدت كلبا يلهث من العطش فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها. فكما تحب أن يؤتاك، ائتي الخلائق ما تحب أن يؤتيك الله منه. كربات يوم القيامة شديدة، أعاذنا الله وسلمنا وإياكم منها. فلكي تكشف عن نفسك كربة من كرباتها، ابحث عن مسلم مكروب اسعى له في الخير، ابحث عن مسلم مكروب اسعى في تفريج كربته. شخص مؤسر مدين لك وأنت تعلم إعساره، تجاوز عنه يتجاوز الله عنك. حط عنه شيئا من الدين يحط الله عنك شيئا من الوزر. إن رجلا قال لبنيه، أو إن رجلا من الخلق، إن رجلا قال لأبنائه أو حضرته الوفاة، فسأله ربه أو سئل سؤالا: هل لك حسنة ترجو ثوابها؟ قال: أما أنا فليس لي شيء من الحسنات، ولكني كنت أرسل فتياني لجمع الديون المستحقة لي عند الناس فأوصيهم. أنظر المؤسر وتجاوزوا عن الموسر لعل الله أن يتجاوز عنا. فما تلافاه إلا أن رحمه الله. فكما تحب أن يفعل بك افعل بالناس. وربكم يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أحسنت إلى الناس سيحسن الله إليك، إن سترت عليهم سيستر الله عليك ولا يفضحك. احرص على ألا تنشر رذيلة، احرص على ألا تفضح مسلما. هل تتصور أنك ستفضح المسلمين وتترك؟ كلا، الله لا نتألى عليه، لكن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكذا في الحديث، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. فإياك أن تسعى في فضيحة الناس أو تسعى في التشهير بهم، إياك أن تشق على الناس. إن النبي قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هكذا يدعو النبي لمن ولي وكان رفيقا أن يرفق الله به، ويدعو على من ولي الأمر وكان شديدا على أمته أن يشق الله عليه. وفي الحديث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، ويبغضونكم وتبغضونهم. وفي الأثر: إن شر الرعاء الحطمة، ومعناه شر راعي يرعى الغنم هو الراعي الذي يضرب الأغنام حتى يحطمها، يدخل بعضها في بعض ويكاد أن يهلكها. فكذا الولاة ولاة الأمور شر الرعاء الحطمة، فإياكم أن تكونوا أشداء على الناس. إن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ معاذا موعظة شديدة، ومعاذ عالم وصحابي جليل، لما أطال بالناس في الصلاة: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أيها الناس، إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. فإخواني، أكرموا الناس يكرمكم الله، استروا عليهم يستر الله عليكم، تجاوزوا عنهم يتجاوز الله عنكم، ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم، اقبلوا الأعذار تقبل أعذاركم، اقبلوا الأعذار تقبل أعذاركم. وكما تدين تدان، وجزاء الإحسان الإحسان. قال ربكم سبحانه، قال ربكم سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإخواني، بارك الله فيكم، الزموا كتاب الله والزموا سنة رسول الله، لا يبغي بعضكم على بعض، ولا يتعالى بعضكم على بعض، ولا يفخر بعضكم على بعض، فكلكم لآدم وآدم من تراب، ومآلكم أيضا إلى تراب، ولكن تبقى صحائف إما منيرة مشرقة بصالح العمل، وإما ملوثة سوداء بسيء الأعمال والحقد والأغلال. فكونوا دوما على خير، مباركين على أممكم، مباركين على بلادكم، مباركين على إخوانكم، كونوا مباركين كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. لا تثيروا على الناس شرورا ولا فتنا، ولا تتتبعوا العورات، ولا تهتكوا الأستار، ولا تهينوا الفقراء ولا المساكين، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يسخر بعضكم من بعض، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. اللهم إنا نسألك حسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم ارفع بفضلك كلمتي الحق والدين. يا رب العالمين، أنجي المستضعفين من المؤمنين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعلى جنات النعيم. اللهم آمين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.